قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يأمر تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عليه من القرآن العظيم المهيمن على غيره من الكتب السابقة التي صدقها فإنها أخبرت به، فلما وقع المخبر به كان تصديقا لذلك الخبر. وأيضا فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من الكتب، لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا، فدعوى الإيمان ببعضها دون بعض دعوى باطلة لا يمكن صدقها. وفي قوله تعالى آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم حث لهم وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما أنعم الله عليهم به من العلم والكتاب الذي يوجب أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم، ولهذا توعدهم على عدم الإيمان. ما زال الحديث عن أهل الكتاب ومواقفهم من رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبعد أن بين واقعهم وأنهم يحرفون الكلم ويطعنون في الدين ويتهكمون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتنقصونه بألفاظ لا تليق بمقامه عليه الصلاة والسلام، وأن الله تبارك وتعالى فضحهم بذلك، بعد هذا كله دعاهم إلى ترك هذا الأمر والإيمان بالله عز وجل وما أنزل على من الكتب، بعد أن خاطبهم بأنهم أهل الكتاب فقال يا أيها الذين أوتوا الكتاب، وهم اليهود والنصارى، وهم اليهود والنصارى، لكن الذين أكثر الذين حصلت منهم النفرة أكثر هم اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الأمر واضح جلي لا يتطرق إليه أي احتمال، ومع ذلك فهم قد ضلوا على علم مع معرفتهم بالحق الذي أنزل الله سبحانه وتعالى وأخبرهم به، وأخبرهم بأنه سيبعث نبي اسمه أحمد، وأخبره بأنه سينزل عليه كتاب، وأخبره بأنه وأخذ عليهم الميثاق ليؤمنن به، ولذلك توعدهم بهذا الوعيد. قال يا أيها الذين آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم، لأن القرآن الكريم مصدق للتوراة والإنجيل ومهيمنا عليها، بل هو أعظم منها وأشمل منها وأغزر منها وأكثرها أحكاما وأيثرها أحكاما أيضا، وفيه رفع للآثار والأغلال التي فرضت على أولئك، ولذلك ندبهم الله عز وجل إلى الإيمان بالكتاب الذي يجدونه مكتوبا عندهم والذي عندهم خبره قبل أن يبعث، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث نكصوا على أعقابهم تعصبا وتمردا وعنصرية وقومية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث منهم، بينما كانوا يتوعدون الأوس والخزرج بأنه سيبعث نبي فيتبعونه فينتصرون عليهم، ومع ذلك لما رأوا أنه بعث من العرب أخذتهم العزة بالإثم وباءوا بغضب من الله والعياذ بالله، ونكصوا على أعقابهم وهم يعلمون أن ما جاء به محمد حق، الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فهم يعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه الحق الذي لا يعلى عليه، ومع ذلك كابروا وتعسفوا ووقعوا في شر حال والعياذ بالله، فلذلك توعدهم الله تعالى بهذا الوعيد. ثم كما أشار المصنف أن في قوله مصدقا لما معكم إشارة عظيمة إلى إلى أن هذا الكتاب هو مصدق للكتب السماوية السابقة، ومن ثم لا خلاف بين كتب الله عز وجل، فلذلك يجب التصديق بها جميعا. وإشارة ونص أيضا في أن الإيمان بواحد، الإيمان بالكتب المنزلة بابه واحد، فمن كفر بكتاب واحد منها فقد كفر ولو آمن بالكتب الأخرى. فلو آمن شخص بالتوراة وكفر بالقرآن والإنجيل فإنه لا إيمان له ولا قيمة لإيمان، ولو آمن بالقرآن وكفر بالإنجيل والتوراة فكذلك. لكن يعني في هذا نص على أن الإيمان بالكتب لا يتجزأ، لا يتجزأ. ولذلك وصف الله تبارك وتعالى اليهود والنصارى بأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فلذلك يتنبه إلى هذا الأمر، وأن من ضل على علم يعني إثمه وجرمه عظيم، أعظم من جرم من ضل على جهل. ولذلك يقول بعض السلف من فسد من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود الذين ضلوا على ماذا؟ على علم. ومن فسد من عباد هذه الأمة ففيه شبه من النصارى الذين ضلوا على ماذا؟ على جهل. ولذلك أمرنا باجتناب طريق الفريقين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. نعم. ولهذا توعدهم على عدم الإيمان فقال تعالى من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، وهذا جزاء من جنس ما عملوا، كما تركوا الحق وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق فجعلوا الباطل حقا والحق باطل، فجوزوا من جنس ذلك بطمس وجوههم كما طمسوا الحق وردها على أدبارها بأن تجعل في أقفائهم، وهذا أشنع ما يكون. وننعلهم كما لعن أصحاب السبت بأن يطردهم من رحمته ويعاقبهم، يجعلهم قردة كما فعل بإخوانهم الذين اعتدوا في السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وكان أمر الله مفعولا كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. توعد الله عز وجل أهل الكتاب الذين كذبوا بالقرآن وبرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يطمس على وجوههم ويردها على أدبارها، وهذا جزاء من جنس العمل كما يقال، كما تدين تدان. فبما أنهم طمسوا الحق وأخفوه وستروه وكتموه عن الناس بل وحرفوه وغيروه جازاهم الله تبارك وتعالى بذلك، وتوعدهم بأن يطمس على وجوههم وأن يجعلها في أقفائهم كما فعل بإخوانهم الذين مسخوا قردة وخنازير. فهذا وعيد شديد وخطير، طمس الوجه وجعله إلى القفاء مقابل طمسهم الباطل، مقابل طمسهم الحق وإخفائهم معالمه والتمرد على الله سبحانه وتعالى، فجوزوا بهذا لأن الجزاء من جنس العمل، أو الوعيد باللعن وطرده الإبعاد من رحمة الله، ومن طرده الله تبارك وتعالى من رحمته فلا رحم له. ولذلك فإن اللعن والطرد من رحمة الله من أخطر الأمور والعياذ بالله، بل هو أخطرها على الإطلاق. فمن الذي يؤويه إذا طرده الله؟ ومن الذي ينصره إذا خذله الله؟ ومن الذي يعصمه إذا خذله الله؟ ويلجأ إلى من إذا لم يتخذ الله ملجأ؟ فلذلك توعدهم كما فعل بأن يفعل بهم ما فعله بإخوانهم الذين نهاهم الله عن الاعتداء يوم السبت ونهاهم عن الصيد، فأصروا إلا أن يعتدوا، منهم من أصر واعتدى مباشرة، ومنهم من احتال بأن جعل الشباك في اليوم الذي قبله وتركه حتى يمتلئ من الصيد، ثم يأتي في اليوم الأحد ويأخذه. وهذا شأنهم، والتحيل على الشرائع والتحيل على إسقاط التكاليف الشرعية. ولذلك لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أذابوها وقالوا هذا ودك وليس بشحم، كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما حرم عليهم الشحوم أذابوها وجعلوها سائلة، وهو الذي يسمى بالودك، وقالوا هذا ليس بشحم. وهذا شأنهم دائما، طمس الحقائق وتغيير معالمها وتحريف الكلم عن مواضعه، والتحيل على التخلص من التكاليف الشرعية، التحيل على التخلص من التكاليف الشرعية. وهذا يعم كل من سولت له نفسه أن يعني يخلدهم في هذا، مثل بعض الضلال من مشايخ الطرق الصوفية الذين يزعمون أنهم وصلوا إلى مرحلة سقطت عنهم فيها التكاليف. ولا شك في كفر من كان هذا شأنه، أمثال ابن عربي الذي يسمى محي الدين وهو مميت الدين، صاحب ماذا؟ ها؟ صاحب الفصوص، وصاحب ما يسمى بالفتوحات المكية، وهي الفتوحات الشيطانية. وهذه الفصوص ملأها بالكفريات إلى درجة أنه يقول إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى. يعتقد أن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى، لأنه يقول بالوحدة، بوحدة الوجود، فعنده الرب عبد والعبد رب. فيا ترى من المكلف؟ يعني الرب والعبد واحد، لا فرق بين العابد والمعبود، يعني السماء والأرض والحيوانات والجمادات الكل رب، كل ما ترى في الكون كله رب. تعالى الله عما يقول الكافرون والملحدون علوا كبيرا. هذه عقيدة ابن عرب الذي سموه محي الدين وهو مميته، هو الذي يقول وما الكلب والخنزير إلا إلههم وما الله إلا راهب في كنيسة، وهو الذي يقول أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. هذا الكلام ما حكمه؟ كفر ولا إسلام؟ هذا كفر قولا واحدا، لا أعظم من الشرك. المشركون أقرب، المشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وأما هذا يعبد كل ما على وجه الأرض، وكل الأشياء تعبده، هو العابد والمعبود يقول. وهم أصحاب وحدة الإيش؟ وحدة الوجود كما هو معروف، وهي طائفة خبيثة، يعني ألعن من اليهود والنصارى، بل وألعن من المشركين الأوائل. نعم، يعني هم ينكرون الإله عموما، يعني لا فرق بينهم وبين الماديين في هذا العصر الذين يقولون لا إله والحياة مادة. ما الفرق؟ غاية ما هنالك أنه أن أصحاب وحدة الوجود يقولون كل شيء هو الله، وأولئك يقول لا يوجد شيء اسمه الله. إذا ما الفرق؟ لا فرق. فإذا هؤلاء محسوبون على الإسلام، انتبهوا انتبهوا. ابن عربي وأضرابه وابن سينا والحلاج وابن الفارض والفارابي، كلها هذا كلهم ملاحدة، كلهم يرون هذه العقيدة، وكلهم يعتقدون هذه العقيدة، عقيدة الباطنية، عقيدة الفلسفة، وعقيدتهم في الجنة والنار، كل هذه يعني أشياء خيالية قصد منها إصلاح الناس، وإلا ما في لا جنة ولا نار ولا. الآن نحن نسمي مدارسنا بأسماء هؤلاء، ها؟ مدرسة الفارابي ومدرسة ابن سينا، نفتخر بهم، نفتخر بالملاحدة، ما يجوز هذا. إذن شأنهم شأن اليهود أو ألعن من اليهود الذين توعدهم الله بهذا الوعيد من قبل أن نطمس وجوههم فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. يذكر أهل التفسير أن كعب الأحبار رحمه الله عرض عليه الإسلام في البداية فأبى، فلما ذهب إلى الشام وسمع هذه الآية أسلم، لأنه كان من الأحبار، كان من أحبار اليهود، كعب الأحبار الذي يروي عن عبد الله بن عباس وعن غيره، يعني من فضلاء التابعين رحمه الله. فهذا الرجل كان أبى أن يقبل الإسلام في بداية أمره، عرض عليه من عرض فأبى أن يقبل الإسلام. ثم لما سمع هذه الآية يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. لما سمع هذه الآية أسلم، ارتعدت فرائصه وأسلم. فانتبهوا إلى ما ذكرنا من المشبهين لهؤلاء من دعاة الضلال، ومنهم الآن كثير من الذين يدعون هذه الدعاوى، يدعون أن التكاليف قد سقطت عنهم وأنهم يعني وصلوا إلى مرحلة لا تلزمهم فيها صلاة ولا صوم ولا حج ولا إلى آخره. وبعضهم يقول أن الشيخ يحملها عنه. أي شيخ؟ علّه إبليس أو من هو ألعن من إبليس. ولا تزر وازرة وزر أخرى. في قبر في بعض البلاد الإسلامية، لعل بعض أهلها يوجد أمامنا الآن، يسمونه الشيخ الحمال. كل واحد يذهب ويطوف بهذا القبر ثم يترك كل شيء. لماذا سموه الشيخ الحمال؟ زعموا أنه يحمل عن بني آدم خطاياهم. ما عليك إلا أن تأتي وتطوف بقبره ثم هو يحمل عنك أوزارك، يعني خلاص تترك الصلاة وتترك الصوم وتترك التوحيد وتترك التكاليف الشرعية وهو يحمل عنك هذه الأوزار. وهذا والعياذ بالله هو الشرك بعينه الذي سيأتينا الكلام عنه في الآية التالية. نعم تفضل. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فرى إثما عظيما. يخبر تعالى أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين، ويغفر ما دون ذلك من الذنوب صغائرها وكبائرها، وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك إذا اقتضت حكمته مغفرته. فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابا كثيرة، كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وكالدعاء المؤمنين بعضهم لبعض وبشفاعة الشافعين، ومن دون ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد. وهذا بخلاف الشرك، فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة وأغلق دونه أبواب الرحمة، فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد، ولا تفيده المصائب شيئا، وما لهم يوم القيامة من شفيع ولا صديق حميم. ولهذا قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، أي افترى جرما كبيرا. وأي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق من تراب ناقص من جميع الوجوه، الفقير بذاته من كل وجه، الذي لا يملك لنفسه فضلا عمن عبده نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الخالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه، الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع، الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان بالثواب. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه الآية الكريمة في حق غير التائب، وأما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب إليه وأناب. هذه الآية الكريمة دليل عظيم وقاعدة جليلة من أدلة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالشرك وما يحكم على صاحبه به. فقد نفى الله عز وجل أن يغفر لمن مات على الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والمقصود بالشرك عبادة غير الله، سواء أفرده بتلك العبادة أم أشرك معه غيره. وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كالتعلق بغير الله بأي شكل من أشكال التعلق، كدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله والرجاء والخوف والمحبة وما إلى ذلك مما يجب صرفه جميعا لله تبارك وتعالى. لأن صرفه لغير الله اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى وإعطاء ملكه لغيره. أنت الآن لو أن أحدا من دعاة الشيوعية أو الاشتراكية، وأنت تملك مثلا 1,000,000 ريال، فجاءك هذا الذي يحكم بهذا الحكم الطاغوتي وقال بأي حق تملك هذا المليون؟ يجب أن نوزعه على جميع الناس ونعطيك أنت قسطا من بينهم ولا تملك هذا المليون، ها؟ ماذا يكون شأنك؟ هل ترضى بذلك؟ الجواب لا، لا يمكن أن ترضى وأنت مسكين ضعيف. يعني هذا الملك ليس ملكا يعني تاما لك، بل ستنتقل عنه يوم من الأيام وتتركه للورثة. وكيف إذن بمن يأتي إلى حق الله عز وجل الذي يجب له وحده ويجب أن يفرد به ويجب أن يتعبد به، فتأتي فتصرفه لحجر أو شجر أو ميت في قبره، تدعوه من دون الله وتسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، تقف أمام هذا الميت الذي لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره، لأن فاقد الشيء لا يعطيه باسم أنه ولي، ها؟ تأتي تقف أمامه باسم ولاية وتسأله ما لا يسأل إلا ممن، ها؟ إلا من الله سبحانه وتعالى. ألا توجد هذه المناظر في بلاد المسلمين؟ ها؟ كثيرة. يأتي أمام من يسميه بالحسين أو البدوي أو التيجاني أو الجيلاني أو النقشبندي أو الشاذلي أو المرغني أو المرسي أو زيد أو عمرو أو أيا كان، ويخضع أمامه متخشعا متذللا أكثر مما لو وقف أمام الله في بيت من بيوت الله، وعليه السكينة، ويقول يا سيدي فلان أعطني، ويا شيخ فلان أمدني، ويا شيخ فلان مدد، ويا شيخ فلان أنت عندك السر الإلهي، أنت عندك كذا وكذا، أنا في مقامك، أنا في جاهك، أنا في شرفك، أنا في كنفك، أنا في حماك. أعوذ بالله، في شرك أعظم من هذا؟ لا، هذا هو الشرك بعينه. لا يعني انتبهوا إخواني، والله هذا الأمر يندى له الجبين أن ترى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصل الرحم، ثم يفسد ذلك كله بذبيحة يقدمها إلى ميت في قبره. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل هذا سيضيع بخروف أو جدي أو بقرة أو ثور تقدمها للسيد فلان أو الشيخ فلان. والله تمسح صلاتك وصومك وحجك وزكاتك كأنها لم تكن. نعم، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. فمن ذبح لمن يسميهم بالأولياء، الأولياء إن كانوا أولياء حقا صالحين، والولاية ليست وقف على أحد، وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم على مفهوم الولاية يوم السبت القادم إن شاء الله، لكن الولاية ليست وقف على أحد، كل من عبد الله واتقاه على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إيه؟ فهو ولي من أولياء الله، ليست وقف على فلان وعلان كما يدعي المدعون وكما يفتري المفترون، لا أبدا. وما يدعى من الكرامات كثير منها كرامات شيطان، يعني خوارق شيطانية، خوارق شيطانية قد يرى نورا يخرج من القبر، وهذا كلهم تزيين الشيطان. قد يرى ماء يتقاطر من قبة القبر، وهذا كله من تزيين الشيطان. قد يكلمه أحد من القبر أحيانا إذا كان ضعيف الإيمان وليس عنده التوحيد الخالص، قد يسمع صوتا من جهة القبر، وكل هذا من تزيين من؟ كل هذا من تزيين الشيطان، زين لهم عبادة القبور. هو عرف أنه لو في أصنام الناس ما يعبدون الأصنام، لكن جاءهم بحيلة الشيطان، مثل ما جاء قوم نوح قبلهم في ود وسواع ويغوث ويعوق، ولا أسماء أشخاص، أليس كذلك؟ أسماء أشخاص لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم قال اعملوا لهم تماثيل، فلما عملوا لهم التماثيل بعد مئات السنين جاءهم وقال إن آباءكم كانوا يذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها حتى عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. فانتبه يا عبد الله، لا تقول هؤلاء أولياء، إن كانوا أولياء فالمطلوب منك أن تدعو لهم، أليس كذلك؟ تدعوهم أم تدعو لهم؟ تدعو لهم. وإن دعوتهم فهو شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. انتبه يا عبد الله، صحح توحيدك، يعني لا لا إخواني أرجو لا يتأثر أحد بهذا، يعني لا تغضبوا من هذا الكلام، لأني أنا أحكي أتكلم عن واقع شاهدناه ووقفنا عليه في بلاد المسلمين. والله سمعت من تطلب الولد، امرأة لا تنجب، تقول يا حسين أعطني ولد، كثيرون جدا، يا بدو يعطني الولد، يا نقشبند يعطني، مسكين من كيف يعطيك الولد؟ هو ما استطاع أن يرد الموت عن نفسه، كيف يعطيك الولد؟ ها؟ لو كان يستطيع لخرج من قبره، كله كلام فارغ. فانتبهوا إخواني، والله صححوا هذه الأشياء، والله ما تصح العبادة حتى نصحح هذه الأمور، والله ما تصح العبادة حتى تصحح هذه الأشياء. إن الله لا يغفر أن يشرك، فمن مات على الشرك عوقب بخمسة أمور. أولا أنه لا يقبل الله له عمل أبدا، ولو بلغ عنان السماء فإنه يكون هباء منثورا، وأما الزبد فيذهب جفاء، كله زبد. ثانيا أنه يخرج من الإسلام إلى الكفر، مجرد أن يتعلق بميت في قبره، يدعوها أو صنم أو شجر أو حجر من دون الله. ثالثا أن الله لا يغفر له. رابعا أنه يكون خالدا مخلدا في النار أبد الآباد، وهذا كله لمن مات قبل التوبة. انتبهوا، هذا الكلام كله إذا مات قبل أن يتوب. وأما من تاب قبل أن تبلغ الروح الحلقوم ورجع إلى الله من هذه الأمور، فإن التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك من الكبائر والصغائر تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبها بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. لكن انتبه يا عبد الله، لا تتساهل وتقول يعني ما دام الله يغفر لمن يشاء إذن أنت تفعل ما تشاء من المنكرات وخلاص الأمر سهل. لا، من استحل أمر من الأمور المعروفة المجمع عليها من الدين بالضرورة فهو كافر، لكن من فعل وهو معترف بذنبه فهو تحت ماذا؟ تحت مشيئة الله سبحانه، وهو على خطر، ولا شك أن مرتكب الكبائر على إيش؟ على خطر عظيم، لكن لا يخرجون من الإسلام، وإذا عذبوا فإنهم لا يخلدون في النار، لا يخلدون في النار. وقد تكون هناك أشياء تكفر عنهم هذه الذنوب، مثل الصدقة، ومثل المصائب التي تصيب المسلم في الدنيا، ومثل الشفعاء، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، والأطفال الذين يشفعون لآبائهم، وشفاعة الأنبياء والمرسلين والملائكة ونحوهم والصالحين، كل ذلك قد يحصل طبعا بشرطين، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. لكن الشفاعة ما تطلب من هذا الشافع نفسه، تطلب من الله أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين. فإذا القضية يعني قضية هناك مكفرات قد يكفر الله بها الذنوب كما قلنا، إما أولا عفو الله قبل كل شيء، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ثانيا المكفرات التي يقدرها عليه في الدنيا من المصائب، حتى الشوكة يشاكها المؤمن يحط عنه بها سيئة وترفع له بها درجة، وكذلك عذاب القبر يكفر الله به من عذاب الآخرة، وكذلك عرصات يعني أهوال يوم القيامة وما إلى ذلك، كل هذه مكفرات للذنوب. الخلاصة أن من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار خالدا مخلدا فيها، خالدا مخلدا فيها، ومن مات لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة ولو بعد حين، دخل الجنة ولو بعد حين إذا كان ممن وافى بمعاصيه أو بكبائره، فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، طبعا خلافا لمذهب الخوارج الذين يكثرون بالذنوب، وخلافا لمذهب المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. فالطائفتان ضلتا عن الحق في هذا الباب. أما أهل السنة يقولون المرتكب الكبيرة هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو لا يعطى اسم الإيمان الكامل، وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا يحكمون بحكم المرجئة وهو استحلال الذنوب، ولا يحكمون بحكم الخوارج وهو تكفير من مرتكب الذنوب.